الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل الشيخ أسامة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال المصنف رحمه الله تعالى: قيل المراد بالخطاب بهبطوا آدم وحواء وإبليس الحية، ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم. والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا الآية. وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أقول بارك الله فيكم، هذا منهج ذكره ابن كثير، وهو أننا لا نلتفت إلى الإسرائيليات التي يذكرها بني إسرائيل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذكرها ما لم تخالف الشرع، لكن أشار إلى أمر مهم، وهو أن لو كان في ذكر هذا خير يعود على المكلفين بنفع ذكره الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فلما لم يذكر ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا لا فائدة منه. نعم. بارك الله فيك. فيك بارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طه. يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم المعاد الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. نعم، جاء في الحديث أن العبد يموت ويدفن في التربة التي خلق منها، فيدفن في، طبعا الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلقه من طين من أنواع مختلفة من الأرض ومن أماكن مختلفة، ولذلك حتى الأرض هي متنوعة، متنوعة في معدنها وفي نوعها، وهذا ينعكس على خلق وطبع هذا الإنسان. المهم الشاهد، وهو المراد من هذه يعني فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أن العبد يدفن في الأرض في الموضع الذي خلقه الله أصلا منها. ولذلك ذكر أهل العلم أن من فضائل أبي بكر وعمر أنهما خلق من الطينة التي خلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنهما دفنا معه. نعم. بارك الله فيك. بارك الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يمتن الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش. اللباس المذكور ها هنا لستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرا، الأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات. قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال ابن عباس وحكاه البخاري عنه: الريش المال. وكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير وغيرهم. وعن ابن عباس، الواو هنا يعني قد سقطت. وعن ابن عباس: الرياش اللباس والعيش والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش الجمال. وهو الإمام أحمد عن أبي العلاء الشامي قال: لبس أبو أمامة ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أوالي به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أوالي به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الخلق ثم عمد إلى الثوب الخلق يعني القديم ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به. كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا. رواه الترمذي وابن ماجه. وأبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولكن لم يجرحه أحد والله أعلم. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في يعني في الضعيف الشيخ بنفس العلة. نعم بنفس العلة تعلم. نعم شيخنا بنفس العلة. لكن شيخنا سؤال لو سمحت، يعني لماذا لم نقل في أبي العلاء الشامي هذا؟ نعم وقيل فيه أنه لا يعرف اسمه، لكن ليس فيه لا جرح ولا تعديل. لا يعرف يعني لا يعرف ماذا؟ نعم لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. لم يقل فيه أحد لم يجرحه ولم يعدله. لكن شيخنا وفي الطبقات العليا يعني يروي عن أبي أمامة مباشرة، ألا نقول فيه ما نقول يعني في لا عن أبي يعني عن أبي أمامة هل روى عن غيره؟ لأنه هذه ما هي طبقة عليا، لأنه ليس من كبار التابعين. لكن ما في إشكال، أنا بس أتكلم أرد على هذه الكلمة فقط. نعم تفضل. نعم هذا هو سؤالي شيخنا، يعني كيف عرفنا أنه ليس في الطبقات العليا شيخنا؟ لا يعني أبو أمامة ما هو من كبار الصحابة، وهنا كذلك بالنسبة لهذا الراوي لا يعرف بغير هذا الحديث، يعني لم يروي عن أحد من الصحابة غيره. صحيح. الترمذي ماذا قال عنه؟ انظر شيخنا الآن لو سمحت. شيخنا الترمذي قال هذا حديث غريب، وقال وقد رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، هذا الذي ذكره. عن علي بن يزيد؟ نعم الهاني يعني ضعيف. طيب هذا ضعيف. وحتى عبيد الله بن زحر فيه كلام، وكذلك القاسم. لا القاسم حسن الحديث، لكن الآن هذا طريق يعني أخرى. نعم شيخنا طريق أخرى، يعني هذا الظاهر أن الحديث يحسن بهذا، لأنه الحديث الأول محتمل التحسين، جاء من طريق مثل هذا ولو كان ضعيفا أظن أنه يتقوى به إن شاء الله. هو طبعا قول الترمذي غريب يعني ضعيف. صحيح. نعم بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى وأبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولكن لم يجرحه أحد والله أعلم. يعني هذا لفتة جيدة جدا من ابن كثير رحمه الله، أنه هذا تابعي ولم يجرحه أحد، ولو كان مجروحا لجرحه الله، ويعني بين ربنا سبحانه وتعالى على لسان أحد المجرحين هذا. وإن كان الترمذي يعتبر والله أعلم أنه ضعفه، يعني ضعف حديثه، لكن الحديث لأنه في الفضائل ولأنه كما قلنا يحتمل التحسين وجاء من طريق ضعيفة، فالظاهر والله أعلم أنه لا بأس به. نعم. بارك الله فيك وفيك بارك الله. وعن أبي مطر أنه رأى عليا أتى غلاما حدثا اشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرصين إلى الكعبين، يقول ولبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به الناس وأواري به عورتي. فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا الشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. رواه الإمام أحمد. وهذا أيضا شيخ الحبيب فيه مختار نافع التماء وهو ضعيف. نعم. في الصحيح ما يغني عن هذا، فقد جاء يعني في صحيح أبي داود يعني عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم يعني من ذنبه. وفي رواية أخرى يعني في الثوب الجديد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو إمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم. وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء، يعني إلزموا لباس التقوى. نعم. وذلك إيش قول شيخ الحبيب ما أمس أقول ولباس التقوى يعني إلزموا لباس التقوى. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى وذلك خير خبره. واختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة، رواه ابن أبي حاتم. وقال قتادة وابن جريج ولباس التقوى الإيمان. وقال ابن عباس العمل الصالح. وعن ابن عباس هو السمت الحسن في الوجه. وعن عروة بن الزبير لباس التقوى خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولباس التقوى قال يتق الله فيواري عورته فذلك لباس التقوى. وكلها متقاربة، يعني لا مانع أن يراد الجميع. نعم. بارك الله فيك. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى محذرا بني آدم من إبليسه وقبيله مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام. يقول تعالى محذرا بني آدم من إبليسه وقبيله مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام. من إبليس وقبيل شيخ حسن. ليس إبليس. إيش قلت أنا؟ إبليسه. من إبليسه. الله المستعان. الله المستعان. جزاك الله خيرا. يقول تعالى محذرا من بني آدم من إبليس وقبيله. مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه. وما هذا إلا عن العداوة أكيدة. وهذا كقوله تعالى أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعوذ بالله. هذا العداء يجب ألا ننساه. فهذا الخبيث بالمرصاد، يعني تخيل أن عدوا من الإنس دخل بيتك أراد هتك سترك وأراد الفتك بك وأراد سرقة مالك وأراد وأراد من السوء بك، ماذا أنت فاعل به؟ فيجب الحذر من هذا العدو اللدود الذي هو لك بالمرصاد، فلا بد أن تتخذه عدوا وأن تحذره أشد الحذر وأن تتخذ بأسباب السلامة منه وأسباب التحصن من هذا اللعين العدو الخبيث بما أخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم وما جاء في سنته من قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء ومن قراءة المعوذات ثلاثا وتقرأ المعوذات بعد كل صلاة وهكذا الأدعية الأخرى كأدعية الله مني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، الله مني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كذلك اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وهكذا الأدعية التي فيها للسعادة من الشيطان وللسعادة في كل صلاة منه الخبيث هذا العدو كي يحفظك الله، يعني أي عدو حتى يعني عدو الإنس يمكن أن تحسن إليه فتدفع شيء من شره، لكن هذا اللعين لا ينفع معه أي مدارات أو مداهنة أو إحسان إليه، طبعه خبيث لعين أحقر وأخبث ما خلق الله سبحانه وتعالى، إنه أخبث من الحيات والعقارب. لو أن بيتك فيها هذا دخل عليك ماذا تفعل إذا دخلت الحيات والعقارب؟ هذه الشياطين، تقرأ القرآن ينفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فأيضا يبتعد عنك وعن قلبك. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين، فإذا لم تذكر الله عز وجل كان قرينك الشيطان معك يؤزك أزا إلى المعاصي ويحثك حثا ويزين لك ويزخرفك، فإذا لم يجد إلا أن ينيمك نومك وهدهدك حتى تنام عن الطاعة وعن عمل المعروف وغير التلاعب وغير ما يأخذك به إلى البدع بل وإلى الكفر عياذا بالله. فلابد أن تكون حذرا، وهذا عدوك، فتكون حذرا جدا منه وتتخذ جميع الأسباب وانتبه أن يثبطك عنها وأن يصرفك عن ذلك حتى يتمكن. قولك مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات في بعد صلاة الصبح قبل أن تتكلم أو تتحرك من مكانك، وكذلك بعد المغرب. هذا حصن وحرز من الشيطان، حصن عظيم من الشيطان يسترك الله منه، يستر عورتك ويسترك منه، ولا يصل إليك بكثير مما كان يصل إليك إذا لم تتحصن بهذا الحصن الحصين وهذا الحرز المتين. فالتوحيد يخلصك يعني الله عز وجل من هذا الخبيث، وهو وسواس وخناس. يخنس إذا ذكرت الله أكثر من ذكر الله، فيبتعد عنك اللعين الشيطان ولا يصل إليك، كما لا يصل يعني في غير يعني إذا لم تذكر الله سبحانه وتعالى، فالشيطان ينصرف عنك ويصرف عنك ويضعف جدا. فإذا مسك طائف من الشيطان تذكرت الله سبحانه وتعالى وخفته ولجأت إليه واعتصمت به فهو مولاك، فاعتصم بجناب الله وأكثر من التوكل عليه والاعتماد على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهكذا تكون عبدا لله بعيدا عن هذا اللعين وهو بعيد عنك، فتقوى ويضعف. فإذا ذكرت الله عند أكلك وشرابك وعند نومك وعند مالك وعند كل شيء، بسم الله بسم الله بسم الله، هذا كما جاء في الحديث إن المؤمن ليدني شيطانه كما يدني أحدكم بعيره، يعني يتعبه المؤمن، يتعبه لا يجعله يرتاح ولا يجعله يأكل ولا يشرب ولا تجده شاحب ضعيف. وأما غير المؤمن فالشيطان يلعب به ويأكل ويشاركه في كل شيء، في المال وفي الولد وفي كل شيء. فبسم الله عند إتيانك لأهلك، يحفظ الله سبحانه وتعالى ولدك من هذا اللعين وهذا الشيطان، وهكذا أشياء كثيرة صباحا ومساء. إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، اسم الله عز وجل هو السميع العليم، هذه ثلاثا لا يضرك الشيطان، لا يضرك شيء مع اسمه، ولا يضر مع اسم الله شيء. فإذا رأيت شيئا، لذلك الصحابي الذي قطعت إصبعه فقال حس، يعني كلمة توجع تألم، فقال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. بسم الله عز وجل على كل شيء، فعلى الأهل وعلى الولد وعلى البيت وعلى كل شيء يحفظ باسم الله سبحانه وتعالى، ويخزى من هذا اللعين ويصرف عنك ولا يصل إلى شيء منك ولا أذى ولا يصيبك منه الأذى كل شيء. يعني عند أخذك من القدر بسم الله بركة تنزل ويبتعد اللعين هذا، وتغطي الإناء تقول بسم الله لا يرفع إناء، بسم الله عند الباب عند فراش عند ماذا يفعل، لا طعام ولا مبيت ولا بسم الله. فذكر الله سبحانه وتعالى هو الحصن الحصين، فاحرصوا يا إخواننا على هذا الأمر العظيم، يعني تحصنا من هذا العدو اللعين. بارك الله فيكم. لو سمحت. نعم شيخنا، في أيام الحر هذه نضطر إلى فتح النوافذ ليلا. سم الله. كيف شيخنا لو سمحت؟ يعني تقول بسم الله. لا لا، تقول بسم الله عند فتح، يعني هذا مثل عند كشف غطاء الطعام تقول بسم الله، وعند ركوب الدابة بسم الله، عند إغلاق السيارة وإغلاق باب السيارة بسم الله، فلا يأتيك هذا لا شيطان إنس ولا شيطان جن، لا يدخل السيارة ولا يسرقها السارق إذا قلت بسم الله. وإذا ركب العبد بدون ذكر الله جاءه الشيطان وقال له تغنى وتمنى، فيتغنى ويطربه ويمنيه، فيعيدهم الشيطان غرورا عياذا بالله، يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. نعم الشيخ الحبيب، وقعت لي يعني قصة، وأخي أيمن لعله كان معي في أحد الأيام، ربما أنا يعني أصارني شيء من الغضب، ربما نسيته بسم الله، فبحثت يعني عن محفظة في سيارتي فلم أجدها. بحثت عن ماذا؟ يعني عن محفظة لم أجدها في السيارة، وأنا وضعتها بيدي في السيارة، بحثنا السيارة من أولها إلى آخرها. نعم. فتوكلت على الله وتأهلت للسفر وقلت يعني سيأتي بها الله. لما يعني رجعنا من سفرنا صلينا في مسجد ودعوت الله تعالى، فلما فتحت السيارة وجدت فيها المحفظة بعد ساعات طوال. الله أكبر. نعم، يسرق الخبيث إذا لم تسم الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يضع المال يقول سبحان الله إيش هذا المال، نقص، كان في حد موجود، ما في أحد إلا أنه اللعين. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه يسرق ويعطي لأوليائه. تجد الشيخ الصوفي يقول جاءني مال وكذا وهذه كرامة، وهو الشيطان اللعين يسرق من هذا ويعطي هذا، فيأكلون السحت، هؤلاء أكلون للسحت. نعم. يعني العبيب فائدة في هذه الآية، يعني وإبليس دائما إذا أراد أن يفتن بني آدم حظ عنهم عورتهم، لا من الرجال ولا من النساء، فأول ما يبدأ به هو كشف العورات. فالمرأة تقول أنا أحس بالحرارة إذا فتنها جبابا خفيفا جدا تظهر منه مفاتنها، والرجل كذلك يلبس قميزا تظهر منه الأليتين والخصيتين. فلو تحدثتم عن هذه الفتنة بارك الله فيكم بما أفاء الله عليكم. يقول بارك الله فيكم، هو الشيطان يحرص فعلا على هذا الأمر. لذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتحصن بها المسلم من الشيطان هو أهله، ما ورد في الحديث ستر ما بين عورات بني آدم، والجن أن يذكر الله عند خلع ثيابهم أو نزع ثيابهم، فإذا قلت بسم الله عند نزع الثياب أيضا لا يراك الجن الشيطان ومن دونه الشيطان وغيره، لا يكون يعني له سبيل عليك ولو بالنظر، وكذلك على أهلك. فينبغي أن نعلم هذا الأولاد والبنات والنساء كي لا ترى عورتهم، ويحرص الخبيث على كشف العورات ويتلذذ بهذا، وقد يتمتع عياذا بالله، وقد يتلبس بالمرأة ليستمتع بها بمثل هذه الأمور ويجامعها، ويحدث أشياء كثيرة من هذا ومن هذا اللعين يعبث بأهلك. فلا بد أن تحصنهم بالأذكار، تحصنهم بذكر الله، تحصنهم بمثل هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نحرص على التزام الشرع في الثياب، لأن الثياب لها ضوابط شرعية في الشرع، لها ضوابط. ليس لك أن تلبس ما شئت بغير ضوابط، وإنما بالضوابط الشرعية. ومن ذلك ألا يصف الثوب عورتك، ولا يشف، لا يكون ضيقا يصف العورة، ولا يكون شفافا يرى ما تحت هذه الثياب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات. ففي الظاهر هي كاسية، وحقيقة الأمر كأنها عارية. كل يعني الجسد وما فاتن الجسم كلها ظاهرة، وهذا يحدث للرجال أيضا في عورتهم عياذا بالله، فيلبسون الضيق، وأحيانا أو بعض الناس يلبسون القصير جدا، يعني السراويل القصيرة التي يعني تنكشف منها يعني بعض الفخذ أو أكثر الفخذ أو نحو هذا. هذه كلها أمور. ومن الأمور يعني السيئة وهي منتشرة مع الأسف في كثير من الدول، عورة يعني عدم ضبط عورة على المحارم، عورة المرأة على محارمها أو عورة الرجل على محارمه، ففيها تساهل. وما دام أن يعني هذا الرجل محرم للمرأة فتتساهل أمام ابنها ولو كان كبيرا مميزا، أو أمام يعني أبيها وأمام أخيها، فتلبس ثيابا في البيت، والأم كذلك أمام ابنها وأمام يعني ممكن أحيانا أمام إخوانها تلبس ثيابا غير منضبطة، بل نفس الشيء أمام النساء. فهذا كله ليس فيه انضباط عند الناس، حتى مع الأسف أيضا عند كثير من السلفيين يوجد مثل هذا الأمر، التساهل في الألبسة. فعورة المرأة على المرأة يعني هي مواطن ومواضع العورة التي مواضع عفوا الزينة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخر الآية. فلا تظهر مواطن يعني هذه، فقط مواضع الزينة هي التي يجوز لها أن تظهرها، وما سوى ذلك فلا. يعني موضع السوار من الساعد، وموضع الدمج من العضد، هذا الحد يجوز لها أن تكشفه. أما ما بعد ذلك إلى أعلى الذراع، إلى أعلى اليد، لا. كذلك موضع زينة القلادة من العنق، لكن ما تحت ذلك من المرأة ترضع ولدها من المرأة الأخرى وتساهلون في هذا لا يجوز. وهكذا في أسفل موضع الخلخال، يعني أسفل الساق، أما أن ترفع وترفع وترفع وتمشي وتلبس ضيق وشفاف أو كل هذا لا يحل ولا يجوز. فيعني إن شاء الله ينبغي أن ننتبه لهذا وأن نعلم نساءنا هذا الأمر. بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ورفقه ورفقه. نقف هنا بارك الله فيكم، نأخذ شيئا من صحيح البخاري وفقكم الله. سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.